المسافة مضغوط غير متاح. Launch meeting Zoom Mozilla desktop free PC audio recorder. محاورة 12 مساء وثلاثة عشر ثانية. ثلاثة. View logs. Zero. Connecting ellipsis. نافذة. دخلتك هذه بالطبقة العالية هذه ليس محببة للقارئ المتقن، يعطيك بيئة خصبة للتكلفات، أنت كأنك خلاص بدأتي هكذا، فبالتالي هو الطبقة تتحكم فيك وتفقد السيطرة عليها تماما، تدخلي في أشكال التكلف الأخرى الأمر، وتجهد الأوتار الصوتية أيضا، يعني من ناحيتين هو ضار بك. الأمر الثاني حبيبة القلب، أتيت كده في وسط الأداء ووجهت الصوت باتجاه الخيشوم فغلب على التلاوة. عندي مشكلة تتحكمي؟ نعم. عندي حاولي تتحكمي. تفضلي. أعيدها معلمتي. نعم، كنت أقول لك حبيبتي الله يرضى عنك، بس اتحكمي في توجيه الصوت وفي طبقة الصوت كذلك، لا تدخلي دافع الصوت كل هذا الضغط الشديد وبطبقة عالية، خليكي متأنية ونقل الحروف من الخنخنة، ولو وضعية جلوسك خاطئة عدلي قامتك. بارك الله فيك، يلا تفضلي. بارك الرحمن معلمتي إن شاء الله. أعوذ. نقيها. أعوذ. لا يا غاليتي، هنا أين السبب الخنخنة عندك؟ لماذا تدخل الخيشوم وأعمل في حرف ضمة العين وكذا الواو؟ بسبب عدم إتمامك للحركة، ونحن كنا قد نبهنا قبل ذلك للعلاقة الوطيدة بين إتمام الحركات وبين عمل الخيشوم، فكل ما جافيتي أو بالغتي في إتمامات كلما تدخل الخيشوم، فلا نقول أعوذ، الفجوة بين الشفتان واسعة، لا أضم الشفتان ضم كامل، أعو، فيخرج مجهورا ومنقا تماما من الخنخنة. أعوذ. نعم. أعوذ. أعوذ. لا، ليس أعو أعو، لا، أعو مباشرة. أعوذ. أيوة خلاص، إن شاء الله أنت ترجعي تتدربي على موضوع إتمام الحركات يا غالية. هنا في الفعل الذي عملتيه الآن وقرأتي به الضم ينطبق عليه قول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، فإن ترى القارئ لن تنطبق جهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متمة. كيف نأتي بالضم متمة؟ وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، فلا نقول أعو أو بل أعو عو أو، يتولد عن الضم واو. أعوذ. لا عو خاطئة، ضمك ناقص. فهذا إن شاء الله إن شاء الله ترجع للدربة عليه، الله يحفظك إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يفتح لنا يا رب العالمين يا رب. اللهم آمين. نعيدها معلمة. لا تابعي حبيبتي، الله إيش رأيي في التلاوة؟ نعم إن شاء الله. يعني أدخل في التلاوة معلمتي؟ نعم حبيبتي. نعم تفضلي. نعم زيد فضلك معلمتي. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم. نعم بارك الله فيك، ما شاء الله عليك يا فاطمة، ربي أعطاك صوتا نديا، يا لا تتوظفيه صح الآن، لا زال توجيه الصوت مملوء بالغنة، فيه خلل. ونفس الخطأ عندي معلمتي سبحان الله والله، يعني بتضرب كثير بس الله المستعان. يعني الله ما يتحدث. وضعت يدك على سبب المشكلة؟ هو بسبب توجيه الصوت، وضعية الجلوس الخاطئة، عدم اتمام الحركات، يعني ما وضعت إصبعك على موضع الخلل، لأن من هنا يبدأ العلاج، لابد تعرفي أين الخلل فتبدأي بعلاجه. ولموضوع الخنخنة هذا له أسباب متعددة فوق 20 سبب، لاود بداية تعرفي ما هو الخلل وبعد ذلك تبدأين بالعلاج، لكن هذه من المشاكل التي ستأخذ وقتها معك، ربما يكون السبب أيضا مرضيا والله أعلم، فهذا تحتاج فيه متخصص أو طبيبة، إلى طبيبة أنف وأذن حنجرة هي التي تشخص لك الأمر. الله مو مرضي معلمة، يعني سبحان طيب الله الحمد لله. يعني في كلامي يعني ما تجيني غنى، بس في التلاوة يعني بتجيني سبحان الله. هذا إذا ربما يكون بسبب التكلف في الأداء وتوجيه الصوت بشكل خاطئ أو عادة خاطئة في التلاوة، الأغلب يأتي بهذه الغنة يظن أن صوته بذلك يتحسن، وهي ما تزيد الصوت إلا عدم جمال أبدا، تذهب جمال التلاوة، كأن في غشاوة على التلاوة. نعم. فلا بأس حبيبتي، إن شاء الله ترجع تدرب عليها، ولو بتدخل عيادة الحروف الأخصائيات هناك يعطونك طرق للعلاج وتدريبات، الله يجعلها لك نافعة إن آمين. شاء الله. اللهم آمين. يلا حبيبتي إن شاء الله نتابع، بس تقولي ولو، لا تدخلي بهذه الطبقة كما نصحتك في البداية، ولو أدخلي كذا بركوز ورسوخ، ما ترفع الطبقة حتى ما يتبعثر الصوت، تفضلي. نعم حاضر معلمتي. ولو أننا نزلنا، لا ترفعي لا ترفعي يا فاطمة، ليس أننا، لا ترفعي الصوت بشكل مبالغ فيه، لأننا هكذا كذلك، عوضي عن المد بنبرة، هذا كل ما نحتاجه. يلا تفضلي. أننا أيوة، أنت لا زلتي ألفتي ذلك، معلش غيري العادة التي ألفتيها، جاهدي إن شاء الله يا رب. أننا نزلنا، كأنك تخاطبيني، كأنك تخاطبيني الآن، شوفي كيف لما تكلميني صوتك كذا مستقر، كأنك تقولي الله أكبر، كأنك تكبري تكبيرات العيد أو تذكري، تكلمي أحد أمامك، هل بتقولي كيف حالك وترفع صوتك؟ كيف حالك؟ صح بيكون صوتك مستقر، هذا المطلوب منك يعني حبيبتي. معلش أنا مركز على هذه الجزئية، لأنه الكثير يركز على المخارج والصفات ويغفل. تفضل. نعم ممكن تكون سبب تلاوتي بصوت مرتفع هي اللي بتجيب لي الغنة، قد يكون. نعم نعم قد يكون ذلك السبب. نعم, نعم. صحيح إن شاء الله سيطري على الطبقة فقط، خليكي راكزة في الأداء، تفضل. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم. الله يرضى عنك ما أروعك ما شاء الله، شفتي كيف أدائك أفضل وأنت مرتاحة والمستمع مرتاح، هكذا أفضل حبيبتي. الله يرضى عنك، لا تعودي، شوفي بإمكانك بس الأمر يحتاج دربة. الأمر الثاني حبيبة القلب، تقولي أن نزلنا إيه. لا هذا المقطع كله خنخنة معك بالشكل واضح، شبع غنة وشبع تماما، فنقيه. تفضل. نزلنا، لا تقطعي صوت الزاي ولا راعي زمن الحرف الساكن، لا نقول نزل فما كل مشدد بشديد، ولا نقول أدنى ببتر صوت اللام كما لو كان شديدا أيضا، أجري الصوت فيه جريانا جزئيا. نعم نزلنا. نعم هكذا أفضل. نخرج اللام يعني فقط من باب لفت النظر، عندك فيه خلل، ما قرأتي باللام الفصيح، تقولي ألنا أل، هذا اللام ليس بلام فصيح، بقعته ناقصة، ما عملت البقعة كاملة. نعم معلمة قوليه لينتين حاول نعم جيبه. ال نزل ال، شوفي فارش اللسان البقعة عريضة، لكن لو قلت ال ال سامع الفرق، ال ال ال في فرق من ناحية ماذا؟ إعمال المخرج. الآن لما أقول ال أخرجتها من منتهى الحافة دون الأدنيان، فخرج صوتها ناقص، والانحراف حتى يتأثر عندك. الله المستعان. نعم نزلنا. طيب خلاص أنت إن شاء الله ترجعي لها إن شاء الله. ما نمتي إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا. ليس الملائكة، ما تتكي حبيبي، قرأ المتحركة بالتباعد منعا لمزج الحركات بالسكون، فلا نقول الملائكة، لا الملائكة إيكا بالتباعد. الملائكة. وأيضا في البداية تقولي ال ال، لا تشدي هكذا، لا افتحي همزة الوصل، عامليها كهمز القطعي تماما المفتوح. أ ال الملائكة. الملائكة. أيوة هكذا أفضل، الله يسعدك، جيد. يسعدك معلمتي. وكلمهم الموتى وحشرنا. ليس وحا، حا وحا وحشرنا. نعم. وليس وحا، وحا اتكي أعلى الحاء فمزج فتحها بالسكون، هذا تغيير للحركة وعمل غير مرضي. وحا حا فتحة حا افتحي حا وحشرنا. نعم وحشرنا وحشرنا، ليس وحا وحشرنا، لا تتكي يعني أنا بتكي معلمتي على الحر. نعم سبحان الله. وحشرنا عليهم. وحشرنا وحشر وحشرنا. نعم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. نعم وحشرنا عليهم، انتبهي للعين بعد الألف، لا تخف، لا تهلهل أو تجعليها عائمة، لابد أن تحقق المخرج. نعم وحشرنا عليهم. لا ليس أرنا، مرة بمقلقل. لا فرقي بين صفة التكرير وصفة القلقلة، هنا محتاج تثبت المخرج والارتعاد في بنية الحرف، بينما القلقل اضطراب في المخرج، يضطرب المخرج ذاته، أنا ما أريد ذلك، ثبتي مخرج الراء. وحشرنا. لا حشرنا أر أر، ثبتي الراء. وحشرنا. نعم وحشرنا عليهم. عليهم ليس هم، عليهم ليس هم هي بل. أيوة أحسنتي، وحشرنا عليهم هي وحشرنا عليهم ليس هم يا غالية. ها كسرة، كيف يكون صوتها؟ كسرة هي معلمتي عليهم. طيب تفضلي. عليهم كل شيء شيء قبلا. نعم معلمتي. طيب تابعي، الأخطاء بتتكرر معك يا فاطمة، الله يرضى عنك، حاولي تحرصي إذا وجه إليك توجيها فاللفظ في نظيره كمثله، كل ما يحرك الظاهر. أسألك الدعاء. أسأل الله أن يسدد إياك حبيبتي، الله يطول سنة. تفضلي. يعني بيجتهد تصحيح التلاوة، ولكن الله المستعان. يعني أسأل الله أن يفتح لنا يا رب. يا رب آمين. نعم. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم. أي هنا ليست الهمزة التي فيها غنة، إنما عند الإدغام تبي الغنة، فخلوا الصغ الهمزة قبله. لا نقول أي آ، شبعتي بغنة تماما. أي يشاء. لا. أي آ. أي يشاء. طيب تفضلي. أي يشاء الله ولكثرهم. ليس الله، لما قطعت صوت اللام في اسم الجليل؟ أليس الحرف بينيا؟ إذن يلزمك فيه جريان جزئي للصوت. ما مربط الفرس، كيف تتحكمي في زمن الحرف وأنت بتعمل التصادم يا غالية؟ لماذا قويتي هذا يناسب الحرف الشديد أك، لكن اللام أضعفي قليلا حال التصادم حتى يجري معك الصوت جريانا جزئيا. الله. نعم مع التفخيم. الله. الله. الله. لا لا ضعيفة هذه حبيبي، كمال تفخيمي، الله يرضى عنك. وجه الصوت اضغطيه باتجاه قبة الحنك. الله. الله. الله. طيب تفضلي. الله ولكن أكثرهم يجهلون. لا لا لا حبيبي، لا لا تبدأي من عند اسم الله حتى لا يختل المعنى، الله يرضى عنك. اقرأي ولكن أكثرهم يجهلون، أو تقرأي ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، فيكون المعنى واضحا. نعم تفضلي. ولكن أكثرهم ليس كن، شوفي هي كل هذا المقدار الذي دفق من النفس خلل، يعني الآن الكاف ذاتها ما يلزمها ذلك حتى وهي ساكنة متجلية فيها الصفة، كيف وهي متحركة؟ ثم يا غاليتي أين حق جهرية الحركة؟ بتهمس الكاف ذاته لكن الحركة تخلص، تبقى مجهورة. فلا نقول كي ولا كي كي ولا كي كي كا كو، طبيعية تماما، والهمس يكون محدودا. ولكي ولكن. لا ما انضبطت عندك. ولكن. أيوة. وثم لا نقول كن ولا كي ولا كي ولكن. أنت الآن كأنه شاب الصوت الكافي شيء يشبه التفشي، ولكن سامع انتشار الريح هذا، هذا أبدا ما يناسب الكاف، التفشي إنما يؤتى به في الشين، فلا نقول ولكن كي كي ولكن ولكن لي. طيب لا بأس حبيبتي، أنا ما بأشق عليك، بس لا زالت هذه ليست بكاف فصيحة أيضا، فيها خلل، وفي الأخير لا تقولين ولكن لا تفخ من نون، رققيها. تمام يلا تفضلي. ولكن أكثرهم يجهلون. لا نقول أكثر فراء كما لو كانت الثاء مفخمة، بل علينا أن نخلصها فراء أكثر. أي عملية تمايز أكثرهم. نعم أكثرهم يجهلون. ليس ثرهم حبيبة القلب، أنت تفخمين الثاء، ما كانت العرب تفخم الثاء. أكثر أيوة أكثر أكثرهم يجهلون. نعم أفضل معلمتي. جيد، هذا أفضل طبعا. لو بتكلم معك يعني الدقائق وبصحح لك بدقة لا ينقصك الكثير، بس الآن يعتبر بشكل عام هذا أفضل. تفضل. الحمد لله. نعم تمام معلمتي. نعم حبيبتي، أو نكتفي بهذا القدر بما أننا أخذنا وقت طويل في الآية. الله معلمتي. تفضل. إن شاء الله. نعم حبيبتي إن شاء الله. الله لا يكتب أجرك يا رب ويرفع قدرك معلمتي. آمين وإياك إن شاء الله. أطر الله الأنفاس حبيبتي فاطمة، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك بما قرأتي يا حبيبي. الأخت أميرة محمود عبد العليم. أميرة محمود عبد العليم. انتظري يا فاطمة معلش. تفضلي معلمتي. أخوات تفضلك الله يرضى عنك. حبيبات قلبي الله يرضى عنكم، رجاء لما تأتي في حلقة تصحيح تلاوة وهذا الكلام أكرره، معلش أنا عارف أنكم سئمتم، لكن إن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يرضى عنكم حبيبات القلب، النية فعليا فارقة، يعني أنت إذا داخلة وأنت ناوية تتحسني وتقومي حروف كتاب الله عز وجل، هذه النية بحد ذاتها تجعل الله عز وجل يفتح لك باب التوفيق. مختلف تماماً الاثنتان دخلتا الحلقة، واحدة بنية أنها تقرأ والسلام عادي بتقرأ مثل ما بتقرأ كل يوم، والثانية دخلت بنية طلب العلم وأنها تحسن أدائها وتبلغ درجة المهرة بالتلاوة. أيستويان عند الله حتى من ناحية الفتح والتوفيق من الله؟ لا يستويان، حتى من ناحية القبول للعمل وتثقيل الميزان النية فارقة تماماً. فدائما أقول لما نقول النية فارقة أعني تماما ما أقول. فانتبهوا حبيبات القلب نياتكم قبل ما تدخلي مقام تعليم، أنت الآن في مقام عظيم جدا، ليس طلب علم عادي، أنت تتعلمي علم شرعي وليس أي علم شرعي، وإنما كيف تقيمي حروف كتاب الله، شيء عظيم وعظيم جدا لو تعلمين. فاحتسبنا الأجر أنه أنت في مقام تعليم، فبالتالي أنا داخلة أقوم خللا موجود عندي وأتعلم شيئا جديدا ابتغاء مرضات الله. يقول الإمام القرطبي فالأمة كما هم متعبدون بفهم معاني هذا الكتاب وتدبره، هم مطالبون بإقامة حروفه ومتعبدون لله بإقامة حروفه. فأنت يا غاليتي مأجورة إن شاء الله، بس احتسبنا الأجر الله يرضى عنكم. فلما تضعي نية أنك أنت حابة تخرجي بحال أفضل، يجعلك تركزي مع المعلمة تماما في التوجيهات، فتخرجي منتفعة ولو بنسبة 10%. بس ما نكرر أخطاءنا حبيباتي، وإلا سنظل على هذا الحال فترة طويلة. إذا أنت جادة وحابة أن يفرق أدائك يتحسن وتقرأي كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد تكون خطواتك ليست كإنسان ما يهمه الأمر، لا لابد تأخذي خطوات نحو هدفك، فضروري جدا جدا تكوني مركزة. وإذا أعطيتي توجيه وتكرر ذات الحرف مرة ثانية كل النظائر مثل بعضها في التعامل، وبذات الصوت يؤتى بها. الله يبارك فيكم يا رب، يسعدكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخواتي ادعوا لأختي لكم في المستشفى، فيها سكرات الموت تقول الأخت من أمس، فادعوا لها أن يسهل الله عليها، سأل الله أن يرحمنا ويرحمها. ولا حول ولا قوة إلا الحمد لله. الله اشتقنا للجنة، سأل الله أن يخرجنا من الدنيا غير خزايا ولا مفتونين. الحمد لله على كل حال. تفضلي يا حبيبة القلب. تفضلك إلى معلمتي يا رب. آه ما شاء الله. الأخت أميرة محمود عبد العليم، أميرة أسماء إبراهيم عبد الله. أيوة السلام عليكم أميرة محمود معك حبيبتي. السلام عليكم حبيبتي أميرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا الله يسلمك. الله يرضى عنك يا رب، يبارك فيك يا غالي. أكمل من بعد الأخت ولا الوجه الجديد معلمتي؟ نعم حبيبتي أكملي. الله يرضى عنك. الآية 112 من سورة الأنعام. هذا معلمتي 12 واللي تصغى معلمتي. نعم لا وكذلك لا، الآية يا غالية تأتي ثم يتبعها رقم الآية وليس العكس. نعم معلمتي حاضر. 112 يعني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. تفضل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. أيوة بارك الله فيك، الله يرضى عنك يا رب يرضيك حبيبة القلب. اسمحي لي أعطيك توجيهات عامة على ما قرأت به الآن قبل أن نصحح. التوجيهات العامة فائدتها يا غاليات أنه أغلب الأخطاء مترتبة عليها، فلو أنت اعتنيتي بها إن شاء الله يفرق معك في الأداء. نعم. أولا الله يحفظك يبارك فيك. أولا يا غاليتي وأنت تقرأين حاولي أنه لا تجمدي فمك، خلي فمك أكثر مرونة بحيث تتم الحركات بشكل أفضل. لا نقول وكذلك وكأنه مشدود الفم من الداخل، هذا إما يؤدي بك إلى مزج الحركات بالسكون أو تعويج الفك. نعم. وكلاهما خطأ، فخليكي مرنة أكثر وأنت بتقرأي، وافتحي كذا بمرونة حتى الأصوات عندك تتمايز بشكل أفضل. الأمر الثاني، الأمر الثاني انتبهي لمخرج الجيم، لا تقولي جعلنا دا، عفوا جعلنا دا دا، لا تخلطي صوت الجيم بالدال بأن تعرضي بقعتها ويمتد المخرج من الوسط إلى الطرف من مخرج الجيم إلى الدال، فينشأ هذا الصوت الشاذ، صوت مشترك فرعي لا وجود له في اللغة. الله يرضى عنك، أو لا وجود له إن صح القول في التجويد بالتحديد، لأن ربما في اللهجات قد يكون الله أعلم، بس لا تأتي به أثناء التلاوة. لا نقول جا جا، قولي جا جيم خالصة من وسط اللسان. نعم أنا متحد. وكذلك حنانيك يا حبيبة القلب، بعطيكي توجيه الآن يتعلق بطريقة قراءتك. نعم. وردت للقرآن ترتيلة، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فحاولي حبيبتي أن ترتيلي، لا تقرأيه كما لو كان شعرا أو كتابا عاديا، لا رتلي ترتيلا وحاولي أن تجملي صوتك بالقرآن. تفضل. حاضر معلم. الله المستعان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أيوة والجن، الجيم هنا أفضل، اقرأيها حتى قريبة منها في الجيم المفتوحة كلمة جعلنا. جعلنا لا جا، لا تقولي جعل جا جا جا جا جا. لا تخلطي الصوت بالدال، لا هاتيها جيم خالص. ج أيوه هكذا أفضل أفضل، لكن لا زالت غير منضبطة، ولا تقلل الفتحة. تفضل. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. انتبه. لا لا انتبه حبيبي، لا أيدي مرة ثانية، انتبه لتوسط العين وحركة الراء في كلمة الزخرفة. إلى بعض زخرف، ليس بعض، أولا بابا مفخمة، باء. أيوة. العين على فكرة في الغالب يتأثر بالحرف الذي قبله من ناحية إتمام الحركة، وكذلك ضبطه من ناحية الصفات، فانتبهي له، فلا تقولي باء باء، وإلا العين حتما سيفخم ويخرج ضعيفا. باء بعض. إلى بعض زخرف القول. نعم، لا نقول بعض. ما هذا الصوت؟ هذه مبالغة في المجافاة، نشأ عنها صوت من الفم يهيئ للقارئ بأنه غنة. الغنة يا غالي صوت رخيم من الخيشوم يؤتى به، فلا نقول عفوا بعض إنزو سد الخيشوم من الفم، الصوت مستمر. لا أنا ما أريده من الفم، أريده من الخيشوم. بعض صوت رخيم من الخيشوم. بعض زخرف القورة. إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم أتيت بغنة لكن ليست بكاملة، بالغت فيها، لا بأس، تعودي للدربة على آلية الإخفاء أثابك الله. لا نقول غرور، لا تأتي بغنة هنا، بل خلصيها، لا نحتاج الخيشوم. غرورا نقيها كلها. إلى بعض زخرف القول غرورا. ليس را بل را، فخم الراء، لا تجعليها حائر صوتها بين تفخيم وترقيق، اضغط الصوت باتجاه قبة الحنك. غرورا. ليس را را، لا را. أيوة. الآن الصوت مبعثر، واضغطي للقبة حتى يعود ويملأ الفم بالصدى. را غرورا غرورا، هكذا أفضل. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه. لا لا انتبهي حبيبي، لا تميل، الله يرفع قدرك، لا نقول ولو شاء شاء، ممالة إمالة كبرى. ولو شاء أقيم شاء. حاضر معلم. ولو شاء ربك ما فعلوه. أيوة، بس ليس حلا أن نفخمها، لا هي تبقى مرققة مفتوحة، فهذا قد يكون حلا مؤقتا، لكن هذا ليس حلا جذريا، وهذا الفعل خاطئ لا يفعله متقن، الله يبارك فيك. الأمر الثاني حبيبتي، لماذا فعلوه؟ وه، لماذا في آخر الواو بسط الشفتان وتغير الوضع، فتغير الصوت الواو في آخرها استعدادا للهاء المجاور. هذا إعمال لنظرية التوقع النطقي، أخلى بالصوت الواو فنشأ صوتا شاذا، فلا نقول فعلوا وه وه في الأخير وه وه هذا الصوت، بل فعلوه، كل الواو بذات الامتداد، وعند الهاء يتغير الوضع، عند الهاء ليس قبل ذلك، بعد انتهائك من الواو، لكن تحافظ الواو كلها إلى ختامها بذات الامتداد تكون متمة. بالملاحظة التي قبلها معلمتي، أي واحدة حبيبتي؟ عفوا، قبل الهاء في خطأ ما انتبهت إليه، حضرتك نبهتني عليه، قبل العين تقصدي؟ في العين ما عفوا ما ف... ما ما أفهم عليك. قلتي شيء ما للتفخيم أو شيء يعني ما أدري ما انتبهت معلمة. أعتذر منك أنا الصراحة ماني فاهمة. طيب أعيدها معلمتي. أيوة الإمالة تقصد، أيوة الإمالة في الأريفات لا تقولي ما نقول ما. نعم. ولو شاء ما فعلوه. تفضل. ولو شاء ربك ما ما فعل. لا انتبه يا أسماء لهمزة كلمة شاء حبيبة القلب، انتبهوا أخواتي الحبيبات، نظرية التوقع النطقي انتبهوا لها، أغلب الأخطاء مترتبة عليها. اقرأي كما قرأ رسولك عليه الصلاة والسلام لما سئلت زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، كيف كان يقرأ رسولنا القرآن؟ فقالت كان يقرأه حرفا حرفا مفسرا. فبالتالي لو أنت انتهجتي نهجه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هي كانت للرسول ولأمته من بعده. فيا غاليتي بتقرأي حرف حرف، ما بتنصري في الحرف التالي وتبدأ تنظري له فيتأثر الحرف الحالي، هذا خلل. فلا نقول شاء رب شاء لا شاء را، عند الراء نفخم ليس قبل ذلك. نفس الملاحظة لما قلت لك في الواو، عند الهاء يتغير الوضع ليس قبل ذلك، يعني توقفي عن عمل نظرية التوقع النطقي وتبدأ تعملي للحرف باكر. تفضلي. ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما فضرهم. ليس فضر أيضا توقع، ليس فضر أرض فذا، وعند الراء نفخم فذرهم. فذرهم وما يفترون. أي والله يرضى عنك، هكذا أفضل. نعم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب بارك الله فيك، انتبهي حبيبة القلب لعمل تمايز بين كسرة اللام وفتحة التاء. وليتا ثم عند الصاد لا نقول ولتصغى أص أص، أين الصفيرها؟ لا بد أن ينشأ صوت حاد في الصاد، الصفير يكون واضحا. ثم أين كمال تفخيمها؟ لم يؤت بعوامل التفخيم كاملة ولا بالإطباق كذلك، فضعف صوتها. اعتني بالصاد أثابك الله. ولتصغى إليه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. اعتني بالسواكن حبيبة القلب، لا نقول أفئدة فنقطع الصوت الفائي كما يعامل الحرف الشديد، فللحرف رخو فيه جريان تام للصوت، وهذا لن يكون دون أن تضعف اعتمادك، بل أف أف نضعف فيجري الصوت طواعية. حال أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ليس يؤمن لا يقلقل ولا يؤتى بشائبة كسرة، يؤ شديها تمام، أحكم إغلاق الوتران الصوت. أيوة نعم تفضل. لا وليرضوه وليقصر. لا لا أضبط الأداء يا أسماء حبيبي. وليرضوه، هل الراء يقلقل؟ حال لا لا معلمة حال. وليرضوه وهل اللام مكسورة؟ حنانيك. هل اللام هنا مكسورة في هذا الموضع؟ نعم معلمة مكسورة. أيوة أحسنت، صد عفوا، هل هي ساكنة يعني فيها السكون حتى يختلط صوت الكسرة؟ ولي هذا الصوت ما نحتاج، لا نقلقله ولا يشوبه السكون. أيوة أتم الكسرة كلها. وليا في هذا الموضوع لا مفتوح. حاضر معلمتي. لا تعامليك الراء، الله يحفظك، كل واحد له معاملة. اللام المكسورة غير الراء الساكنة. وليرضوه وليقتلوه، ليس يرضوه وليرى، نفسها الأول قلتي ولي ولي ولي، كأنها ساكنة نفس صوت الراء وليرى أرى، فلا لا تتعامليها كأنها ساكنة، هي مكسورة اللام، والراء كمان ثبتيها لا تقلقليها. وليرى وليرضوه وليرضوه وليقترفوا، ليس ولي ولي ولي ليلي، هذا الصوت خاطئ حبيبتي. لو نأخذها بالتهجي لام كسرة، كيف صوتها؟ كيف يكون؟ لي لام كسرة لي، احفظ الصوت بذاكرتك. يلا الآن أريده هو ذاته وهو مركب في الكلمة، لام كسرة لي ولي وليرضوه ولي وليقترفوا وليرضوه وليقترفوا. أيوة طيب، شوفي هذه التي تقرأينها أبدا ما أتم كسرها يا غالية، ولا المخرج ثابت، كأنه حرف مموه فممزوج الحركة بالسكون بشكل واضح، كأنه مقلقل فيه شائبة حركة. ولي ولي ولي لي لي لي لي، هذا الصوت صوت خاطئ. لي امسكي بقعة اللام وأشركي مخرج أصل الحركة وأتمي. وليرضوه ولي وليقترفوا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم طيب، كتب الله أجرك وبارك الله فيك ورضي عنك وأرضاك يا أسماء. أميرة ما درست تجويد حبيبة القلب، اللهم آمين إياك يا أميرة. عفوا أنا جالسة ناديك أسماء من الأول، اعذريني. قاليتي أميرة درست التجويد حبيبة قلبي؟ نوعا ما معلمتي. نعم أيوة. طيب إذا كنت درست المخارج والصفات فأرجو منك تطبيق ذلك، وأرجو منك أن تأخذي قاعدة قرآنية إن شاء الله تعدل معك الوضع من بداية أسماء الحروف كذا، تبدأ تتأسسي من جديد، لأنه الأداء يحتاج ينضبط إذا كان طبعا يهمك الأمر وتريدين أن تمهري بالتلاوة. الله يكتب أجرك يا رب، يبارك فيك. طريقة في الأداء معلمتي، يعني أستمع لمن معلمتي؟ لا أنا الآن لو تريدي تستمعي بأنصح بالشيخ الحصري المعلم الآن، أو المنشاوي المعلم لا بأس، بس أنت الآن تعتبري لو هل تطمحين في الإتقان أم أنك يعني راضية عن تلاوتك الآن؟ لا معلمتي ليست راضية. طيب أنا أنصحك الآن، أنت تعتبري كذا كأنك مبتدئة، أنا بأتكلم من ناحية الأداء في تقييم التلاوة، هذا يعتبر ابتداء، فأنا أريدك إن شاء الله حبيبتي لو حابة تبدأي صح، خذي قاعدة قرآنية كانت النورانية أو غيرها، تفسير عفوا نور الهدى، نور البيان، تيسير الرحمن، القاعدة الذهبية، البغدادية، أيا كان اسمها، الفكرة أنك تأخذيها على يد معلمة متمكنة وتبدأ بالتدريب بداية من أسماء الحروف. Free PC audio recorder. محاضرة 12 مساء و44 دقيقة و6 ثانية. 4. Vlogs. Free PC audio recorder. محاولة 12 مساء و 46 دقيقة و 8 ثانية. 1. Vlogs. Free PC audio recorder. محاورة الواحدة صباحا وسبعة عشر دقيقة واثنان وثلاثون ثانية. ثلاثة. Vlogs. Zero. Notification chevron. Zero. User B311 16C1 internet access. محافظ الوحيين. Desktop. Free PC audio recorder. محافظ الوحيين. محافظ الوحيين. Mozilla Firefox. Folder view. قائمة. Free PC audio recorder 11. من ثمانية. ألف. اقرأ ورقة 18 من. Mozilla Firefox. Facebook. Mozilla Firefox. Facebook. مشغول. عشرون زائد. رابط متابعة الانتقال. مستند. خال. Launch meeting Zoom. مشغول. https://l.mohafaz.zoom.us/connecting-ellipsis. نافذة. مفتوحة ثم الضاد ولا الضاء من اللام المفتوحة نزولا إلى الضاد المشددة. فماذا علي أن نفعل؟ أولا بأعطي اللام حركة كما الواو، فلا أختلس وأقول ولا أنا باختلاس حركة اللام، بل تأخذ كما الواو تماما حركة كاملة. ثم بعد ذلك ننتبه لترقيق اللام أيضا، لا نقول ولا استعدادا للضاد، لا نرققها. إذن الواو واللام ترققان يأخذان ذات المقدار تماما في الحركة، فلا تختلس أحدهما، ولا نقول ولا فنمطط وندخل. ثم نزولا إلى الضاد بعد ما نقرأ اللام بالتباعد، مفتوحة مرققة لا مفخمة ولا مقلل فتحها، فنقول ولا بالتباعد، ثم لض ننزل على الضاد بقوة بضعف في الاعتماد، كون الضاد رخوة فيلزمنا فيها كمال جريان الصوت، وتأتي الصفات كلها متجلية، فيؤتى بالاستطالة وكذا يؤتى بالاستعلاء وكذا الإطباق وكذا الجهر والرخاوة. ولض ما الذي نحذر منه ونحن نقرأ الضاد؟ ننتبه لزمنه فنضعف اعتمادنا حال التصادم، لا نقطع الصوت، نقول أب ولض أب ونقطع صوتها، لا نحافظ على رخاوتها. الشق الثاني يتعلق بماذا؟ يتعلق بتعويض الاستطالة بغنة. البعض يقول ولض أب، يظن هكذا أنه أتى باستطالة، فأنت مطالبة لا تأتي بالاستطالة بدون إعمال الخيشوم. الأمر الثاني البعض يقول ولض أض أض أض، فيتكئ عند مخرج الدال فتضعف الضاد ولض. طبعا من تريد تفصيل هذه الآية وكل آية في سورة الفاتحة بإتقانها، في دروس على مجموعة قناة التليجرام دروس الفاتحة، الآن بنزل لكم الرابط لمن أراد أن تعود. أنا كنت وقفت في كل حلقة على آية من السورة، أخذنا كل حرف، ما هي الأخطاء المتوقعة أو الشائعة وكيف تعالج وما سببها، مرينا على كل حرف من سورة الفاتحة. فهنا بعد ذلك تنتقلي للضاد وتنتبه لكل هذه الجزئيات. بعد ما يجري الصوت تقرأي بالضاد الثانية، وكلاهما يأخذ ذات مرتبة التفخيم، حكم المدغم حكم المدغم فيه. ولض لا تقولي الضاد، لا تضعفيها الله، فلا تتكئ عند الطرف عند مخرج الدال لأن هذا يضعفها، ومهما تحاولي تفخميها ما بتفخم معك، تضبط المخرج وتأتي بالصفات تتكئ عند بقعة الضاد. والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. ثم بعد ذلك بنقرأ الضاد الثانية بالامتداد مع كمال تفخيمها ونرفعها لأعلى مراتب التفخيم. بعد ذلك يؤتى بست حركات المد اللازم، الله ست، لا أقل ولا أكثر. البعض يقول ولا الله يطيل، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، فبتقرأ الضاد كما قلت لك تعتني بمرتبة التفخيم وصفاته وبدون إشمام، لا أقول ضو أو، لا الضاء مفتوحة. وبعد ذلك يؤتى بالمد ست حركات لزوما، ينظر على آخر الألف، آخر شيء في المد، ضال ضاء سمعتي من هنا بدأت أنظر يعني أرفع طبقة الصوت، ثم ضال أخذت اللام الأولى فهذا يعتبر مقطع، آخر الألف واللام الأولى من المشدد. طيب وأنا بأنتقل للام الأولى خلاص بأنتهي عن التفخيم، لأن البعض يقول الضال ألي فيفخم اللام الأولى لأنه قبلها كان الضاد والألف مفخمان فتأثر اللام المجاور، لابد أن تخلصي أيضا. الأمر الثاني وإنت بتعمل التصادم وبتأتي بالنبرة، فرقي بين النبرة اللي هي الضغطة لرفع طبقة الصوت وبين الضغطة القوية لقطع الصوت وبتره، فاللام هنا لا يلزمنا أن نقطع الصوت فيها باعتبارها بينية، فأعطيها قوة وسطا، لا أقول الضالين لين بل أقول الضال. شوفي في جريان جزئي للصوت، وبعدين أتم اللام الثانية يتم كسرها اللي. لماذا هذه النبرة؟ حتى ما ينشغل فمي بالمد الضالين الضالين فتخفف اللام لين لين وتذهب اللام الأولى، وهذا يدخلني في اللحن الجلي، فبالتالي لا بد من النبرة لإبراز وجود اللام الأولى، وأعتني بجريان الصوت جزئيا، فما كل مشدد بشديد. اللام الثاني من المشدد أتم كسرها، فلا أقول لين لا لين، أتم الكسر وأوجه الصوت بالتسفل لي، فتخرج اللام معي متم كسرها وامتدادها ياء، لا نريد يي الامتداد ياء، لأن الحركات أبعاد حروف المد كما نص على ذلك الإمام القرطبي. فأنت لا تقولي لين لين لين فيخرج الصوت لي منقى ومتسفل، لا نقول لين باتكاء شديد ولا أقول لين بمجافة لين، وأراعي أن يكون المد هنا منقى لا خنخنة فيه بتوجيه للصوت سليم يكون بالتسفل، وأراعي مقدار المد. إذا كنت أنا قرأت السورة كلها خواتيمها اخترت من المد الجائز العارض الجائز اخترت 4 حركات خلاص كلها تظل 4، ما أقرأ مرة العالمين حركتان ثم المستقيم 4 وآتي عند الضالين وأعطيها 6 حركات وأقول لأنه مد جائز. نعم هو مد جائز والقارئ مخير بين 3 مقادير، لكن في القراءة الواحدة يلزم مقدارا واحدا، ونتحدث هنا عن الإتقان، فلا بد أن يلفظ في نظيره كمثله. فلو قرر أن يقرأ بالقصر إذن كل الخواتيم بالقصر في المرة الواحدة، طبعا مخير كل مرة يغير هذا يخصه، لكن نقصد في المرة الواحدة كل الخواتيم بالقصر كل الخواتيم بالتوسط أو بالإشباع، لكن لا ينوع في المقادير. فهنا في لو كنت مبتدئة أفضل شيء أنك تقنني كل المدود فيما عدا المد الطبيعي وما يلحق به والمد اللازم أنه تعطيه 4 حركات، وهذا يكون كذا متوازن ويعطيك صوت معقول. وبعد ذلك في الختام تنتبهي للنون، طبعا في الياء لا تجعل الصوت يتلاشى بالتدريج، لا تقولين ضالين، البعض هكذا يفعل الصوت يتلاشى يتلاشى يتلاشى وآخر شيء يختفي تماما، لا أنت مطالبة أنه أنت يظل امتداد الياء عندك في امتداد واحد كله صوته واضح وكله بتوجيه للصوت بالتسفل وكله منقى. وبعد ذلك لما نصل إلى النون انتبه، لأن بعض في آخر الياء يقول ضالين ين فيفتح يغير الوضع ين لا ين يي يظل لين يتغير الوضع عند النون ليس قبل ذلك. وبعدين في النون آخر حرف على القارئ أن يعتني بالإتيان بالجزء الشديد اللساني بداية ويكمل الصوت بغنة ناقصة من الخيشوم، فلا يقول إن الصوت خيشومي فقط رخو إن ولا من اللساني فقط إن ضالين، فلا يبتر ولا يجري كثيرا من الغنة بل يأتي بغنة ناقصة وبذلك يحقق التوسط إن. أن بهذا الصوت مثل ال أر أم هو ذات الزمن للحرف البيني تماما وفقط، وتقرأ معك الكلمة إن شاء الله منضبطة إذا اعتنيتي بهذه التفاصيل الدقائق. بارك الله فيك. طيب خلونا الآن كذا خلاص ما تبقى شيء، تقريبا 7 دقائق، فلذلك لن أطيل عليكم إن شاء الله، بس أحببت أن أعطيكم هذه الوقفة، أسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولكم. نعم. طيب أخوات الحبيبات، أنا أمس الأخوات اللي حضروا معي الهمس التي عملتها قبل أن أغادر في أليس الله بكاف عبده، وأعطيتكم كذا 3 أبيات إنه إلى متى ستظل في حالة قلق، والله عز وجل هو الذي يدبر أمرك، ويأتي بعد الظلام الحالك فلقا ونورا، بعد الفلق عفوا يأتي بعد الظلام الحالك نورا وألقا، وتخرجي من هذه الحالة تماما، والله عز وجل لا يجعل من سننه أن البلاء يستمر، فدوام الحال من المحال. فالآن انتشرت نبرة الرعب والخوف والقلق، وهذه النبرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، والتي تدل على تعلق الكثير بالدنيا، كثير تعلق وظنوا أنهم مخلدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل همنا الآخرة، اللهم آمين. فحبيبات القلب، أحببت أن أعمل معكم كذا همسة عن هذا الموضوع، أليس الله بكافي إن عبده، نكمل الآية، يقول الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان الله، في تركيب الآيات لله حكمة في كل حرف تجدينه في الآية، له حكمة ما وجد عبثا. فلما يختم الله عز وجل هذه الآية بأن بقوله ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني الذي يقع في هذا الفعل يعتبر ضالا، ضل، وإذا ضللت أو ضل الواحد منا ضل الطريق فأصبح من ضمن الضالين. نحن نستعيذ في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلان ضل الطريق يعني تاه، فالذي يتوه فما له من هاد، إذا الله أراد لك الضلال لن تجد الهداية أبدا. فيخوفوننا بالذين من دوني، مرة يقولون هذه مؤامرات عالمية، ومرة سيأتي الزلزال سيعاد في بلدي كذا، والناس يأخذون بهذا الكلام ويدب الرعب في قلوبهم وقلوب أبنائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الآية حبيباتي تطوي في قلبي، من القلب، من قلب العبد كل أنواع المخاوف، بل وتحقرها في نفسي. اقرأي على قلبك الذي تمزق شعبا في دروب المخاوف قوله جل شانه أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اقرأي سورة الضحى وعيشي مع الآيات، لما يقول الله عز وجل لرسوله الكريم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ما ودعك ربك وما قلى. فالله يتولى أمورنا يا أخوات، لابد أن نعود ونتعرف على الله، وهذا ما ألح عليكم به في الوقوف على أسماء الله الحسنى. محتاجين جدا نتوقف على أسماء الله الحسنى حتى نجدد الإيمان في قلوبنا ونؤمن بهذا الإله العظيم، فما عدنا بعدها يحصل عندنا هذه الحالة من الرهبة والقلق والرعب والاكتئاب وهذه الأمور، لأننا بصراحة بنرى من أمور في الدنيا، يعني نسأل الله الثبات. لو إيماننا ضعيف فعلا نحن نشعر بمن لا يستطيع أن يتحمل ربما لقلة إيمانه، أو يعني عاش للدنيا وما عمر في قلبه رصيد كافي وازع دين يجعله يكون صلبا في هكذا مواقف. لكن لما تكوني من أهل القرآن فهذا معيب بحقك، لما تمر على آيات كثيرة فيها جبر للخاطر وآيات رائعة بحد ذاتها أنت بتقرأيها خلاص بتشعر كأنها جلسة علاج نفسي، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فعلا تحس تشعر كذا سبحان الله، وإحساس غامر يغمرك إنه الآية هذه أتت كذا مثل ما يقولون بالطبطاب، كأنها أتت في موضعها وكنت أحتاجها، كأنها كبسولة علاج كذا تهديني وتهدئ من روعي. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فلم يمنع الرب عبده ما العبد محتاج إليه بخلا منه، ولا نقصا من خزائنه، ولا استئثارا عليه بما هو حق للعبد، بل منعه لماذا؟ ليرده إليه يعزه بالتذلل له. تقولي: أتذلل ويعزني؟ نعم، كلما تذللت لله ارتفع قدرك يا غالي، كلما نزلت تحت قول الله عز وجل عبادي هذا تنالي به شرفا عظيما جدا، أن تظل في حالة تذلل وعبودية وخضوع لهذا الإله العظيم جل الشان. وأيضا الله عز وجل من حكمه ليغنيك بالافتقار إليه، تكوني غنية به فقيرة إليه، ويجبرك بالانكسار بين يديه حتى يذيق بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر إليه. تعرف حبيبات قلبي أقسى عقوبة قد نجدها، شوفوا مع كثرة التلاءات، لكن الأقسى من ذلك كله أن الله لا يحب أن يسمع صوتك فيعطيك من الدنيا بحيث ما تتعرض البلاء فتدعينه وترفع يدك وتخري له ساجدة، لأن الله لا يحب أن يسمع صوتك ولا الملائكة في الملأ الأعلى، بينما الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده والملائكة تفتقدك، فلذلك يبتليك الله من حين لآخر. فلنحمد الله عز وجل ولنشكر الله عز وجل ولتطمئن قلوبنا ولنعمل الآخرة. كل ما يعتريك هذا الرعب والخوف اتخيل أنه خلاص القيامة اقتربت، وهذا فعليا حاصل وظهرت علامات كثيرة. قومي وافزعي لربك، استغفري، اذكري الله، اقرأي كتاب الله، قومي الليل، صل السنن الرواتب، اطلب العلم، واعبدي ربك حتى يأتيك اليقين. طالما أنك مرعوبة من فكرة الموت والزلزال، خلاص إذا بيأتيك اليقين اللي هو الموت، يقينا سيأتي، شئتي أم أبيتي سيأتي، فاستعدي لهذه اللحظات وخليك واقعية، وكفاكي تشكي وكفاكي تضجرا. يعلم الله الغصة والألم الذي في قلوبنا، نتألم ونبكي ونموت 100 مرة كل يوم لما نرى إخواننا في هذا الوضع المؤلم جدا والقاسي الذي لا يمكن لبشر أن يتحمله، وهذا طبيعي، هذا الألم حتى أنت مأجور عليه. مجرد تتألم لإخوانك المسلمين لأننا كالجسد الواحد، لكن هذا لا يجعلك والعياذ بالله ينتفي إيمانك أو تتسخطي على الله وعلى أقداره. نحن نتألم نعم ونتوجع، لكن نعلم أن الله ألطف منا به وأرحم بهم منا بكثير. نحن أقصى شيء نفعله، أقصى شيء أن نلجأ إليه هو ذاته ربنا وربهم أن يرفع عنهم الضر، هذا أقصى شيء نعمله، لأننا ضعفاء لا نملك لأنفسنا ولا لهم نفعا ولا ضر. فالقلب محتاج أنك أنت ترسلي له الرسائل هذه بالذات في هذه الأوقات العصيبة، عصيبة جدا هذه الأيام. اسأل الله أن يمررها على خير وأن يلطف بإخواننا، لكن لن تكون أعصب من ليلة أحدهم يعذب في قبره، ولن تكون أكثر عصيب هذا اليوم أكثر من وقوفنا في أرض المحشر والشمس سودانية من رؤوس الخلائق ونحن عرايا حفاة والعرق يتصبب منا. لن يكون أعصب وأصعب من ذلك اليوم، لن يكون ما يحصل لإخواننا في الشام أصعب من حال الذي لا يصلي في القبر ويضمه القبر حتى تتكسر أضلاعه، لن يكون أقسى من ذلك، لن يكون أقسى ممن تسود وجوههم يوم القيامة، ولا ممن أول من تسعر به النار. هذا هو اليوم العصيب وهذا الذي تخلع له القلوب، لكن تبقى كل ما في الدنيا يبقى أنه لا شيء في ملكوت الله عز وجل، وكلنا سنتركه والله إخواتي سبحان الله، أمس كنت أتكلم مع إحداهن فكانت تعطيني مثال على تقول لي في تركيا وجدوا مبلغا من المال، مبلغ كبير وجدوه بين الأنقاض، قرابة المليون دولار أو يعني مبلغ كبير. فتقول لي، وأكيد كلكم رأيتم هذا المشهد، تقول لي أنا متخيلة صاحب المال لو أنه على قيد الحياة وعرف أن المبلغ الذي جمعه قد ضاع. تخيلي كذا، أريدك تتخيلي معي لأنه كلماتها أثر، يعني كأنها كذا عملت لي مثل ومضة. تخيلي لو أن صاحب هذا المال الذي ظل عمره كله يجمع فيه عرف أن ماله في يد أحد غيره، ماذا كان سيحدث له؟ قولوا لي بالله عليكم، قد تصيبه جلطة أو سكتة قلبية إذا عرف أنه لص سرق ماله أو أحد لمس هذا المبلغ بعد عنائه الكبير، عمره كله، ثروة عمره، الله أعلم من أين جناها، كيف سيكون حاله؟ لكن سبحانك ربي، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، كل يوم من الأيام خلاص بيأتي، اقتربت الساعة وانشق القمر، شوفوا من متى، ولكن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لما تأتي هذا جزء ثواني وعملت ما عملت، كم هائل من الدمار. حتى إنه الدراسات الجيولوجيين وكذا يقولون إن أكثر من مئات وألوف القنابل الذرية ما تستطيع أن تفعل ما حصل في هذه الثواني المعدودة. رأيتم قوة ربكم؟ رأيتم جبروته جل الشان؟ رأيتم قهره وقدرته وعظمته؟ فكيف بيوم القيامة؟ فقط أنت لما تمر على آيات تصف لك أهوال يوم القيامة وعرصاتها، ما تمر كذا مرور الكرام وكن الشيء ولا شيء، وظل تفكر في بطنك وماذا ستأكل وماذا. قفي أمام هذه الآيات.